Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohiditi be o radio men Muntada Salafi. Dun do ko jangande tajwid surat Al-Inshiqaq. Wondude musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت إذا السماء أمد لكمد المتصل انشقت كمد أدوك إخاء الحقيقيني وأذنت لرب وأذنت لربها سندنا راع وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها ndo foko huruful madni ido en wolidi joni ha haray ido en foko joni ngandidi masha Allah wa takhallat wa adhnat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi يا أيها أولوكم الدم فصلني الإنسان كو إخفاء الحقيقي إنك حرف غنة إنك كادح إلى أولوكو إظهارني كادح إلى ربك كدح أولو دال ساكنك من حروف القلقلة كدح ف أولوكو إخفاء الحقيقي فملاقيه كو مد العارض للسكون أصل كو حرف مد ولين فأما أو ميم المشددة دوكو حرف غنة فأما من أو ودوكو إظهار من كلمتين من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حسابا ودوك إدغام بغنة يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ودوك يسيرا ودوك إدغام بغنة مثال تنوين كواو وينقلب ودوك إخفاء الحقيقي إلى ودوك مدلوك مدل المتصل مدل منفصل نسلك كود جوي ولا ناي اند افس ولا ديدي امبر حرف مدوم الى اهله مسهي ودو وصل دون كو بنت صله الصغرى مسرورا مسرورا حرمتنا لمسرورا مسرورا مسرورا وأما ودكريكو إدغام بغنة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره من وأما ميم المشددة ودكو حرف غنة من أوتي كديكو إظهارني من كلمتين كتابه وراء وراء ودوكو مد المتصلني سلك وكودي جوي ولني عند حصن فسوف يدعو ثبورا يد ودو داري الساكنة من حروف القلقلة يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سنبنا صاديون سونا لامو ويصلى سعيرا سعيرا سنبنا راغن كت إنه كان في أهله مسرورا إنه سعيرا إنه إذا فوق إظهار جني إذا فوق إظهار إنه ظن أن لن يحور إنه نون مشددة وحرف غنة هو كسلة كسلة الصغرى ظن نون مشددة كذلك حرف غنة أن لن يحور كإدغام بغير غنة نون نادى كلامه قال داي ينجبل أن لن يحور كذلك إدغام بغنة بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن قدوك من مد المنفصل مد المنفصل نسل قدوك الإرأب الدين بالفو إن ربه كان به بصيرا كان به لهوك من حروف المد به ينكو سلة الصغرى ولا ربه كان ولو كان سلة الصغرى كائن بلى إن ربه كان به بصيرا بصيرا فلا أقسم بالشفق فلا أقسم فلا كو مد المتصل مد المنفصل أقسم ودو قاف الساكنة من حروف القلقلة بالشفق ودو من حروف من لام الشمسية جاد لام الشمسية والليل كذلك نقول لام الشمسية وما وسق وما وسق وقاف دو سندرة مكو وني قلقلة الكبرى وما وسق والقمر إذا اتسق ودوك ديوانون لتركبن طبقا عن طبق ودو لتركبن نون دو مشد مشددة كو حرف غنة طبقا أنت وتن الحرنا لطبقا طبق ط ب سمبنا طاون سونا باون وند دي سمبين قل قوف اون طبا طبقا طبق طبق طبا ق اذا انت وتنا الى ط ودنون كمن حروف نون دون نيو تشاندن دون كو اخفاء الحقيقي وندو جنن بينون غري باو ط عندك أن تسمى نون سبو طاء أرض يسمفكم إن أعطى فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا أولو ميم الساكنة كو إظهار الشفوي إظهار الشفويني وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا قرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشر أنت سونا راء ساكنهم بعد كسر ساكن أرض بعد كسر فبشرهم بع أدو ميم الساكنة بعد الأرض قبل الباء ميم كوية كو إخفاء شفوي إخفاء الشفويني فبشرهم بعذاب أليم بن أليم أدو كو إظهرني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وعملوا الصالحات لهم أدوك إظهار شفين أجر أجر ودو جيم ساكنة من حروف القلقلة غير ممنون ممنون أدوك مثلين مطلق مم أولى